السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأذكر لكم ما سمعته يوم من الأيام. كان أحد القراء المشهورين وأظنه إن ما خاب ظني محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى، فكان يقرأ أظن بترتيل سورة النبأ، فأذكر أنه قرأ: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لكن بصوته الجميل الندي ونفسه الطويل قرأها قراءة جميلة جدا جدا جدا. لكن المصيبة أين؟ المصيبة المستمعون الذين يستمعون قراءته. لما قرأها بنفس واحد: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلى آخر السورة، الآيات التي فيها الكلام عن النار، فلما توقف سمعت صياح الناس ماذا يقول: الله زدنا كمان زدنا. كيف زدنا؟ يعني هؤلاء يتمتعون بلذة الصوت ولا يتمتعون بمعاني القرآن ولا يتدبرون الآيات التي لأجلها أنزل الله الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أين الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى؟ بدل هذا الصراخ، إنسان يخشع عندما يسمع كلام الله تبارك وتعالى، يبكي تدمع العين. أما أن يتغنى بالصوت وجمال الصوت وكذا، هذا لا فرق عنده بين أن من يقرأ القرآن بين أن يغني، لأنه يلتذ بجمال الصوت لا ينظر إلى جمال الكلام الذي يقوله الله تبارك وتعالى. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى عند سماعنا لكلامه جل وعلا، وأن نتدبر المعاني وأن نعيشها. فإذا كانت فيها ذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله يعظم، إذا ذكرت الجنة نسأل الله من فضله، إذا ذكرت النار نستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وهكذا. وفقني الله وإياكم ويحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.